يقول السائل: هل يجوز للعريس التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بسبب عرسه 3 أو 7 أيام؟ لا، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث للذكر 3 وللطيب للذكر 7 وللطيب 3. لكن الناس للأسف يسحبون هذا الحديث على غير موضعه، وهذا الفهم الخاطئ. وجدت من دقيق العيد إحكام الأحكام ينبه قديما على أن بعض الناس فهم منه أنه يجوز للعريس إن تزوج ذكرا أن يتخلف عن الصلاة أسبوعا، وإن تزوج تجربا أن يتخلف عن الصلاة الجماعة 3. ثم قال هذا خطأ لم يقل به فقيه معتبر، وإنما ما الحديث للسيد للبكر 7 وللطيب 3. أنا رجلا إذ تزوج امرأة ثانية فإن كانت بكرا خصها جائزة ب7 أيام، خصها بكرا، وإن كانت زوجة الثانية سيدا جائزتها أن يخصها ب3. ثم بعد السبب أو بعد الثلاث يسجل عليه القسمة هنا يوم وهنا يوم. أنا أعتقد أن يذهب رجل من قوله صلى الله عليه وسلم بالبكر 7 أي 7 ترك في ترك الجماعة وترك الجمعة ولا سيما قد يتزوج الإنسان 7 أيام لابد أن يمضي عليها الجمعة، فهذا كلام لم يقله عالم معتبر. الصواب أن العروس التي تخص بـ7 أو 3 كانت بكرا أو طيبة، والجماعة واجبة على العريس، والجمعة أوجب، ولا يجوز أن تخلف. الله أعلم. يقول السائل: هل هناك حديث فيه أن من اتبع جنازة وتفضل يدخل الجنة؟ هل هناك حديث فيه جمع بين اللي بتصدق وبتتبع جنازة في يوم يدخل الجنة؟ اخوان، اضمن لكم بضلال رسول الله وليس من راجلي ولا من عقلي، اضمن لكم باذن الله دخول الجنة ان جمعتم هذه الاعمال في يوم. اضمن لكم ان تدخلوا الجنة ان جمعتم هذه الافعال في يوم ولو مرة واحدة. اكتبوا هذه الاعمال واحفظوها، هذه الاعمال سهلة، احرصوا على ان تجمعوها في يوم واحد. وهذا القران اخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم 1028 من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم اليوم صائما؟ فقال ابو بكر: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جمع منكم اليوم جنازة؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن منكم عاد اليوم مريضا؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ الا دخل الجنه. ما اجتمعت عيد الاعمال في امرئ في يوم الا دخل الجنه. عيد الاعمال نحفظ الاعمال ونعيدها. الامر الاول الصوم، تصوم صوم راشده يوم خميس يوم اثنين وتتقصد فيها اليوم تذهب الفقير وتتفرج عليه. اليوم تصوم فيه تتقصر ان تذهب الى الفقير ويتفرج عليه، وتتقصر في هذا اليوم ان ايش؟ ان تعود مريضا، وتتقصر في هذا اليوم ان ايش؟ ان تشهد جنازه. صوم تتصدق تعود مريض تشهد جنازه. هذه من الشرع في يوم لك ضمان من رسول الله ان تدخل الجنه. نعم. لا اشهدها صلي وانقطع. نعم، اتباع اتباع الجنازه الحديث، حديث اتباع الجنازه صلي عليها واشهدها. بالله عليك هو صعب ولا عسر ولا سهل؟ والله يسهل. الا سمعت الله غاليه، الا سمعت الله الجنه، فالجنه غاليه وهذا الحرة والشيء الباري ليس شرطا الوضع مطيمه وربو خرس إلهي يمثل إليه طعام ولا أحسان أن ترس إليه طعام يأكل منك اليوم ما ترس طعام قد يأكل من الوعد ارس إليه طعام يأكل منك اليوم وإذا رفع فضل أنه قد يأكل وحضره عندك أحضره عندك وعندك لكن أنا صائم أن تكون صائم والله يقول السائل أشعر أن كثيرا من ربطه يضيع دون فائدة فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي أن تعلم ما تكره ولو قال لك رجل أعطني أبصرك وأصبعك بمبلغ الشباب تقبل؟ أنت ابن آدم الأيام فإذا مضى يوم لا تبعوك أنت مضي الزمن تغزنا كل يوم بتشيل ورقة وآخر رهن أيام لابد إيه؟ تنتهي ورقنا فأسمعي أيام الآن ولذا قال عمر بن العزيز ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك يفعل فيهما وكان الحسن البصري يقول لقد أدركت أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم حرصكم على جنائركم ودواجعكم والله والله إن الوقت أهم من المال ولماذا لماذا نرجع المال لماذا أنزل الله المال ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي حيث الله قال الله تعالى ابن آدم إنما أنزلت المال لإقام الصلاة إنما أنزلت المال يعني معك مال وفي وقت قصير إذا ركبت تاكسي قال بدأت الجماعة إذا ما ركبت بدأت الجماعة رحت السيرفيس لا أنا بدأت أنا ما ركبت تاكسي هذا المال بين يدي لهذا أنزلت المال لإقام الصلاة أي نعم بإخواني من أضاع ماله سفها دون فائدة هذا ما مع أن المال ينتهي أما الوقت انتهى فلا يعود فهذا سفيه أكثر ممن يضيع إيش يضيع ماله فنصيحتي لكم أن تحرصوا على أوقاتكم ولو في الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر قال لا يزال لسانك ربا بذكر الله ان تقول سبحان الله والحمد لله احرص على وقتك احرص على وقتك وقتك اهم من مالك واهم من ولدك وقتك وحياتك كما ضيع حياته كان يجب له من ضيع حياته فغير له هذا حديث ثابت صحيح وفي حفظي انا وفي مسلم يا رحمه ولو انك كتبت الي وفيك تخريجه تخريجا وفرطلالا نعود نعم يقول السائل ما هو علاج الوسوسة؟ الوسوسة وما ادراك من الوسوسة الداء الذي لا يرجع فيه دواء الا من صاحبه الوسوسة كما قال الامام الشافعي لا تكون الا من خدم العقل او جهل الشرع الوسوسة يا جهل الشرع ايش يا اخوه الحديث الذي تكلمنا حوله في الدرس في القواعد درس مش ماضي ماضي وقبل الماضي رفع القلم ووضع القلم عن ثلاثة وذاك وضع الامة وهذا وضع القلم عن ثلاثة عن ايش عن المجنون حتى يفيق وما حتى يفيق عن المجنون حتى عن الناس حتى يستيقظ وعن المجنون وعن صبيه جاء رجل بن عقيل الحنبلي وقال له يا إمام اضع يدي في الماء وإذا توضأ واغمسه في الماء ثم أرفعها وأشك أن غسلت يدي أم لا فقال له ابن عقيل ما هو صلى الله فقال له ابن عقيل لا صلاة عليك أنت عليك الصلاة قال يا إمام كيف تتوضا عليك فترك رواه الحديث أن انطلق مرفوعا عنه من غمس يده في الماء ويشك في الماء أخرى يده هذا ليس بعقل ويجنون وهذا مرفوع عن المتقدم الوسوسة إخواني يحتاج إلى عزيمة في داخله فلا يقضي على الوسوسة إلا العزم الداخلي والله أعلم طالب علم يحفظ كتاب الله وأظنه من أهل الصلاة، وكان إمام مسجد، وكان يبدأ بالوضوء مع أذان الظهر ويقول لي ويؤذن العصر وأنا لم أتوضأ ولم أصلي. يبقى موضأ من الظهر ولا العياذ بالله تعالى لا يقوى على أن يتوضأ. الوسوسة تبدأ بالصلاة والطهور، بالطهور والصلاة، وتنتهي بالله جل في علاه، لأن الوسوسة هي من الشيطان ويحتاج أن تمنع تصلنا بالله. لما مر تقي الدين السبكي مع ابنه وقد نبحه الكلب، أو يقول تقي الدين لابنه تجديد يا بني إذا كنت تسير ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال ارميه بحجر. قال ثم نبحك. قال ارميه بحجر. قال ثم نبحك. قال ارميه بحجر. ففضل الابن أن الأب يريد شيئا آخر، فقال لك ماذا فعل؟ قال نادي بأعلى صوتك وقل يا صاحب الكلب كف عنا كلبك، ابعد الكلب عن الطريق، يا صاحب الكلب كف عنا كلبك. لذا أحسن وسيلة للوسوسة أن تلتجئ إلى الله، يا رب ابعد عن الشيطان. هذا ما أقول لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بعد أقول ألجأ. كيف العرب إن قتل الرجل رجلا آخر ويهدر دمه فإنه يدخل على إيه؟ على قبيلة. فقال أعوذ بالله يا رب أن أدخل عليه. من هذا اللعين؟ من هذا العدو؟ الوصف هو صدح كان الاستعانة لله. وأمر هو الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا والشيطان ضعيف. إن كيف الشيطان كان ضعيفا. وإن استجعت إلى ربك القوي فإنك تهربه. فالوسوسة تحتاج عزيمة وقوة ورجوع إلى الله، وعليه أن يعلم الأحكام الشرعية وأن يعلم حدودها، وعليه أن يأخذ برخص العلماء. يقرأ الرخص ولا يقرأ التشدد. أما أن يستسلم الإنسان الوسوسة فهذا داء عظيم، فلا يوجد دواء لصاحب الوسوسة إلا بنفسه، لأن الوسوسة داء العزيمة. فالعلاج أن تقوى عزيمته وأن يجر إلى الله وأن يلود بحماه وأن يعلم المطلوب منه وحدود المطلوب ولا يتعدى ذلك، وأن يعلم أن التقرب في الدين ليس من دين الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الله أعلم. نعم. يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الولد للفراش وللعاهل الحجر، أولا الحديث دل بمنطوقه على حكمين وله مفهوم شرعي. أما منطوقه فدل على أن المرأة التي لها فراش شرعي أي لها بعل ولها زوج إن زلت والعياذ بالله فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي. الولد بالفراش، فالولد وجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه. إن زنت المرأة متزوجة صاحب الفراش الشرعي فالولد بما بالفراش. هذا الحكم الأول دل عليه الحديث بمنطوقه، ودل الحديث أيضا بمنطوقه على أن الآهل الزاد له الحجر أي يرجم. وأما دلالة إشارة الحديث فإن الحديث دل بإشارته على أنه لا يقع الزنا المتزوجة إلا من قبل رجل قد تزوج، لأن له إيش؟ الحجر. ومن الذي يرجم الحجر؟ طيب ولا ذكر طيب ما الذي يقمع بأن يجب مراء صاحبه ترى رجل قد عرف أسرار النساء رجل متزوج وغادر غير متزوج يقمع بها بالذكر غادر ففي الحديث إشارة على أن رجل سيقع لدينا بذات الفراش رجل متزوج كيف عرف ذلك؟ بجلال الناس ما هو الناس؟ أن له حجر والحجر لا يكون لو أن رجلا عجبا لو أن رجلا عجبا زرع فراش صاحبة الفراش لو جلد الحجر لو جلد حين من آخر الحجر غالبا يكون إيه؟ يكون تزوجها والله نعم. يقول السائل ضمني مجلس مع رجل يطعن في عثمان بن عفان فماذا تنصحني ان اقول له؟ نعوذ بالله نعوذ بالله من غضب الله. من طعن في صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. ورضي الله عن ابي زرعه الرازي شيخ الامام البخاري قال لا يقعد في اصحاب رسول الله لا يقعد في اصحاب رسول الله الا زنديق لا يقعد في اصحاب رسول الله الا زنديق. هذا السائل يقول ضمني رجل يقعد في عثمان ماذا تنصحه؟ قيل للامام ابي حنيفه في محلتنا رجل يقعد في عثمان فما ماذا نصنع معه؟ فكان ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه رجلا نبيها فقال على الفور أله ابنة؟ أله ابنة غير متزوجة؟ قالوا نعم. قال اخبروه ان ابا حنيفة سيزورك ويطلب ابنتك لبعض التلاميذ فاخبروه فجاء فقال ابو حنيفة اني اريد وكان كما قلت ما كانت هذا القاص ان عثمان يهودي قال اني اريد ابنتك لرجل يقرأ القرآن في ركعة حي صاحب حياة كثير النفقة إلا أنه يهودي. قال يا إمام معاذ الله. قال أنت أفضل من رسول الله لقد زوج ابنتيه إلى عثمان. قال استغفر الله قال استغفر الله فجعله يقلع عن ذنبه بهذا الخبر وهذا الكلام. اعجب كل العجب كما سبق في كلامنا السابق كيف يكون يطعن في عثمان والنبي يزوج ابنتيه؟ والله ما يفعل ذلك الواحد منا. أبالله عليك لو جاء رجل مطعون في دينه لابنتك اتزوجه ابنتك؟ والله لا يفعل والله لا يفعل. فكيف النبي يزوج ابنته؟ ابنتيه يزوج ابنتيه لعثمان وعثمان مطعون فيه هذا طعن في رسول الله. واذا لما سئل ابو عبيد القاسم بن سلام عن الرافضه قال هم احمق خلق الله لو كانوا من الدواب ما كان الا حميره. الله المستعان. يتكلمون في ابي بكر ونبي تزوج ابنه ابي بكر يتكلمون في عمر وعمر تزوج ابنه علي هذا طعن في علي ويتكلمون في عثمان والنبي يزوج ابنتيه لعثمان. فنقرا الى الله من يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلادنا للاسف اصبحت فيها رابطه أتونا بسبب مصيبة حلت في بعض الديار ديار المسلمين وأصبحنا نسمع في أزقة المخيمات وفي الشوارع أناسا يسبون أبا بكر وعمر ونبرأ إلى الله من هذا وهذا أمر يحتاج منا إلى فطنة، يحتاج منا إلى للأكف العزيمة، والداء أوائله يمكن القضاء عليه، أما إذا استشرف مصيبة المخرج. ولذا نصيحة لكل من يسمع من يشتم أن يأمر وأن ينهى، أن يأمر وأن ينهى. وإن سكتنا اليوم عن أصحاب رسول الله فوالله إننا غدا ساكتون عن محمد رسول الله، وبعده عن القرآن، وبعده عن ربنا عز وجل. من يطعن في الصحابة يطعن في القرآن، لأن القرآن لا وصلنا إلا من خلاله. فلو معنت في القرآن في الصحابة، القرآن جاءنا من خلاله، فإن القرآن ليس كلام الله. عندنا حديث الصحابة الذي رأى رسول الله مطعون فيه، هذا في جهود رسول الله. فلو كان الصحابة الذي نقلوا لنا القرآن مطعون فيهم، فلا نعمل القرآن، لا نعمل على القرآن، وسنجد من يشكك في القرآن، لأن الذين أقلوه إلينا مطعون فيهم. ولذا سبق وزرع لما قال لا يطعن في أصحاب رسول الله إلا زنديق. النبي يقول لو أن أحدكم تصدق كل يوم مثل أحد الذهب ما بلغ صد أحدهم من البر أو نصيف البر. أين نحن وأين هم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. سئل سعيد المسيب عما جرى بين أصحاب الفتنة، فقال فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها أسئلتنا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطبراني الكبير لأستاذ جيد من حديث عبد الله بن عمر يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، دعوكم من الفتنة، وخوف الفتنة وصحاب رسول الله، ودعوكم من سماع الأجر الذي تخوف الفتنة. العلاج الناجع أن نمسك ولا نفوت. إذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسكوا، ما تكلموا لا تقولوا، قولوا هم خير منا. نعم علي بن نصر بن معاوية، لكننا نحب جميع أصحاب رسول الله ولا نتبرأ من واحد منهم، ونتبرأ ممن يطعن ولو بواحد منهم. هذه عقيدتنا بالإجمال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الثالث قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من الشهر. السؤال ما هي تسمية هذه الأيام؟ وهل كانت في بداية الشهر أم في وسطه أم في آخره أم ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن لا يفوته شهر إلا ويصوم فيه. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام. قالت عائشة نعم. فقالت معاذة من أي الأيام، من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي أيام الشهر يصوم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فأي يوم من أيام الشهر، لكن إيش؟ على الأقل يصوم كل شهر رسول. فلو صار رأس أيام غير خميس بحج، لو صار 13 14 15 ليالي الغر ليالي أيام الجيل لا حرج. والله يقول السائل ما صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا عند سفره إلى اليمن بماذا تحكم بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال باجتهادي. هذا حديث مشهور الشهرة اللغوية لم تصطلاحية عند علماء الأصول ويكثرون من ذكره. والحديث فيه 3 علل، فهو ضعيف ورعاته المحررون المحققون من أهل العلم بل أفرده غير واحد بالتصنيف وليس مضافا. وفيه أكارة، هذا الحديث فيه معنى منكر، وهو أن السنة لا يلجأ إليها إلا بعد أن يفقد ذلك من كتاب الله. هل الحكم الشرعي، هل السنة هي حجة بذاتها أم أنها حجة بعد أن لم تجد شيئا في كتاب الله؟ هي حجة بذاتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنسين أي لا أجدن أحدكم مستمئا على أرجله شبعان رجلان، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو الشاهد ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما معنى ومثله معه؟ السنة. قال الأوزاعي وغيره: السنة قاضية على الكتاب. فالسنة حجة بنفسها، وليست حجة السنة إذا وجدت في كتاب الله. لا، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله معه. في أذهان الناس بندور على الحكم في القرآن، ما وجدناه هو السنة، هذا غلط. الصلاة واجبة في الكتاب والسنة. إذا أخذنا من القرآن ما نعلم عدد ركعات، ولا نعلم كيفية الصلاة. القرآن وجب الصلاة، والسنة تفرض الصلاة. بينت. هل يوجد في القرآن صلاة الفجر ركعتين، صلاة الظهر أربع، وهكذا؟ هل يوجد في القرآن تفصيل الزكاة؟ لا. لذا يا إخواني هذا الحديث منكر. إن لم أجد في كتاب الله قال سنة رسول الله. لا. السنة حجة بذاتها، وهي حجة مثل القرآن. ألا إني أوتيت الكتاب في القرآن ومثله معه السنة. بعض الناس يظن أن الوارد في القرآن واجب فرض. والوارد في السنة سنة، هذا خطأ. هذا خطأ. في السنة شيء حرام، وفي السنة شيء واجب. السنة لها معنيان، معنى حكم تكليفي من الأحكام الخمسة وهو فوق المباح ودون الفرض، ومعنى آخر السنة كمصدر تشريعي. السنة كمصدر تشريعي كالقرآن، فيها الحرام وفيها المكروه وفيها المسنون وفيها المباح وفيها الواجب كمصدر تشريعي. أنا إني أوتيت الكتاب ومثله السنة، هنا المراد السنة حكم ولا مصدر؟ مصدر. المراد هنا مصدر. فالسنة مصدر تشريعي كالقرآن. قولوا لي الرضاعة، ذم الرضاعة حرام القرآن ومن خال العمة بالدلالات التي لا أعرفها الناس. الصلاة تفصيلها، السرقة يفيد القطع، اختار القطع، هذا أحكام واجبة تطبيقها. من أين أعلن هذا؟ من السنة. الزكاة وتفصيلاتها من السنة. ولذا من استغنى عن السنة باب مبتدع، ومن أنكر حديث السنة واعتمد على القرآن فقط هذا كافر. هذا كافر بإذن الله. اسمع لنا. فهذا زال إنكار بعض الناس عن طلب ما يقولون عن طلبة العلم، هؤلاء مشكلين في السنة تفسير القرآن، لأنهم يظنون إنه إحنا أصلا ما نتبع السنة إلا لما نفقد الحكم من القرآن. هذا معنى غلط أصلا، هذا معنى منكر في دين الله. السنة التحليل والتحريم كالقرآن. ولذا ما يجوز لأحد يقول والله هؤلاء مشغولين بالسنة وتركين القرآن. السنة القرآن واحد أصلا بمنزلة واحدة من حيث التحليل والتحريم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، لم يقل مثله، ومثله معه. فكلام والله هؤلاء مشغولين بالسنة دائما قال النبي قال النبي قال النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التصلة بأجل النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم فيه إجمال ولو قيل وأقول هذا التأكيد لو قيل إن القرآن بعموم التشريعات جاء ليضبط مفاهيم التصورات وإن السنة جاءت بعموماتها لضبط السلوكيات لكان الكلام فيه نصيب كبير نصيح. القرآن جاء إيش؟ ضبط إيش؟ جنن النار، حسم العقوبة، الذنب، مصائب الأمم، هذه كلها تضبط إيش؟ حتضبط المفاهيم وحتى تعرف الدنيا والآخرة والحسنة والسيئة والثمرة والعقوبة والابتلاء وقصص الأنبياء. هذا القرآن كله. والسنة جاءت إيش؟ حتى تطهر السلوك. وكل منهما يكمل الآخر. ولكن مع هذا السنة تحمل وتحرك. ولا يجوز لأحد أن يعيب على أحد بأن يقول قال رسول الله. ما يعاب هذا ابدا. لا يعاب ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. فمن عاب اخر على قوله صلى الله عليه وسلم هذا ما عرف معنى لزوم اشهد ان محمد رسول الله باشهد ان لا اله الا الله. شهادتان متلازمتان لا تتفكان الى يوم. شهادتان متلازمتان لا تتفكان الى يوم. وهذا التلازم من ثمراته في الحياة انه على اللسان يبقى ايش؟ على اللسان قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله. هذا من لوازم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كثير من الناس ولا سيما ممن يقبلون الاذكار يقول قال الله قال علام اكثر ويقول قال الله قال رسول الله. وهذا عجب. تكلم في الدين قال الله قال رسول الله. هذا هو دين. فإن استقرأنا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نازلة اللي يقول الأرض على أشرف الناس قال الصحابة ونظر هكذا. أما أفتح قال الله قال رسول الله نقول قال الناس ثم للأسف وآل تلقى قال الله قال رسول الله ما سمون قال الله قال رسول الله. وأعجب العجب أن تسمع بعض الناس قال الله خطيب الله أكبر ما تقول على العبر لقال الله قال رسول الله. شو يقول إيه جمع الراجع الأكبر على الراجع يعني الأكبر خطيب يصعد من ترطيب معنا قال الله قال رسول الله. لكن يبدأ أن نفهم قال الله قال رسول الله ما معناه وأن نفهم قال الله قال رسول الله حتى نرد الناس نعلم الناس وما يقدر الناس من قال الله قال رسول الله. ففي قال الله قال رسول الله كما قرأنا في درس الأصول من كلام القرآن فيهما الغنية. لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى فهم ومعاني جيدة وعقل وقاد يربط كل شيء بقال الله قال رسول الله. لا نقبل من أحد أبدا أن يقرر لنا شيئا من عندي. وفي ديننا غنية لكن نحتاج إلى فهم. ومن لم يضبط المسائل المنصوص عليها من قال الله قال رسول الله لن يفلح أن يستنبط من قال الله قال رسول الله على الشركة الزمنة. فالأمر الطبيعي أن نتدرج وأن نفهم. والأمثلة التي ورد فيها النصوص مثل أستاذ الرياضيات اللي يدرس النموذج هذا مثل النموذج هذه أمثلة نموذجية ينبغي أن نفهمها وأن نعظمها وأن نغيب عنها حتى إيش؟ حتى نتعداها إلى غيرها. فإن قصرنا بها من باب أولى إن نخرج بغيرها. واحد ما عمره عرف الأصول ولا عرف السنة ولا أقبل القرآن يتزعم المسائل التي هي حق العلماء ويتكلم فيها ما هي حق لا تتكلم ويتجرع على كبار العلماء. وهذا من مفارقات هذا تلك المسائل تجربه. ومن ينبغي أن يتكلم فيها ينبغي أن يكون حدق إيه؟ الأمثلة المنصوص عليها الأمثلة التدريبية الواضحة. فالفضائع والناس يختارون والحلقة مفرغة وبقي الناس يحتاجون إلى من يوصل هذا الفراغ وهم العلماء. واعلموا أن سبيل الإصلاح في آخر الزمان هو سبيل العلماء